والعارفين بما حواه فحواه وبمن إليك سار جهاد قلوبهم وبمن إليك سار جهاد قلوبهم فالكل منهم فالكل منهم هائم أحمد.